إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كثيرا من الناس ربما يعظمون بعض الأشياء، يعظمونها تعظيما كبيرا، ويظنون فيها السر، أي أنها فيها سر باستجلاب نفع أو دفع ضر، وربما يلازمونها ويعكفون عندها ويطلبون منها الأشياء التي يريدونها. فهذه الأمور جميعا من الشرك الذي حرمه الله رب العالمين، ومما ينافي التوحيد الذي جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. ولذلك بوب هذا الإمام العلم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. والتبرك أن يعتقد فيه البركة، والبركة تشتق من البروك، أي بروك البعير إذا لازم مكانا معينا ونزل فيه، ومن البركة وهي محل تجمع الماء. فكذلك البركة تدل على أمرين: الأمر الأول هو لزوم الخير، والأمر الثاني هو كثرته. فالذي يتبرك بشيء معين إنما يستجلب ثبات هذا الخير عنده وتجمعه وتكثره لديه. وهذا الذي فعله المشركون الأوائل بالأشجار وبالأحجار وبالقبور وغير ذلك، فأخبر الله رب العالمين أنهم مشركون ليسوا بمسلمين، وأن من مات على ذلك كان من أهل النار، وكان من أهل الذنب الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولذلك بوب الإمام بعد ما أخبر الله رب العالمين من عبادتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الإمام رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أي من بقعة وقبر ونحو ذلك، وحكمه أنه قد وقع في الشرك، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. فأما إن كان يعتقد أن هذه الأشجار وهذه الأحجار أو هذه البقاع أو هذه الأضرحة أو هذه المشاهد تنفع أو تضر بذاتها، فقد أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأما إن كان يعتقد أنها وسائط وشفعاء عند الله جل وعلا فكذلك هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر الله رب العالمين أنهم اتخذوا هذه الأشياء وظنوا أنها شفعاء وأنها وسطاء يقربونهم إلى الله رب العالمين، فأخبر أن ذلك شرك، لأنهم قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهو من جنس قول الصوفية والخرافيين والقبوريين الذين يقولون إنما نتخذ المقبور أو قبره أو ضريحه وسيلة إلى الله رب العالمين. فأخبر الله رب العالمين أن ذلك من جنس الشرك الأكبر الذي وقع فيه المشركون الأوائل. وأما إن كان ظن أن هذه البقعة أو هذا القبر أو هذه الشجرة أو الحجر ينفع كسبب فقد وقع في الشرك الأصغر، لأنه جعل سببا ما لم يجعله الله رب العالمين سببا لا شرعا ولا قدرا. والله رب العالمين بين أن ثمة أشياء فيها البركة، والله جل وعلا هو الذي يجعل الأشياء مباركة بشرعه سبحانه وتعالى، وعلى العباد أن يتبعوا ما شرعه الله رب العالمين. ولتعلم أن الأشياء التي تبارك قد تكون في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن، وهذه بنفسها ليست البركة فيها ذاتية، حاشا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن بركتهم ذاتية في أجسادهم وأشعارهم وما يتخلف أي من أجسادهم، أقصد الأشعار والأزفار وما ينفصل من ماء الوضوء ونحو ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وبشعره وبوضوئه الذي يتساقط منه، بل بتفله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن ذلك ليس لغيرهم، حتى أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنه لم يأت أن أحدا تبرك بهم رضوان الله عليهم ولا تبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مس جدرانه ولا حوائطه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا هو الذي يبارك الأشياء، وعلى العباد أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة هاهنا في الاتباع. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود: اللهم إني أعلم أن هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، ولولا أني رأيت رسول الله يفعل ذلك ما فعلته. فعلم أن البركة هي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليست في الحجر نفسه، فهو حجر لا ينفع ولا يضر. فيعلم من ذلك أن بعض الأشياء التي باركها الله رب العالمين من الأزمان والأماكن إنما البركة فيها بالطاعة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيوم الجمعة وكرمضان وكساعة السحر وبعض الأماكن كبيوت الله جل وعلا، وخاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وهذه الأماكن ليست البركة فيها ذاتية، وإنما هي معنوية بالتعبد لله جل وعلا، بالتوحيد ونبذ الشرك، وبالمتابعة ونبذ البدعة. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في المسلمين أجمعين. ومعلوم أن المؤمن فيه بركة، وهذه البركة ليست ذاتية أيضا، وإنما هي معنوية بدعائه وبنشر العلم بين المسلمين والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الله رب العالمين ينفع ببعض المؤمنين وببعض المسلمين ويجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، فهذه بركة جعلها الله رب العالمين فيهم. وهذه البركة كما قلنا ليست ذاتية، وإنما يعلم ذلك من حال العبد. فإن كان العبد متبعا سنيا على الجادة فما يأتي من خير فإنما هي بركة من عند الله رب العالمين. وأما إن حصل شيء من ذلك لرجل معلوم من حاله أنه ليس من أهل الصلاح وليس من أهل السنة والمتابعة، فإنما هي من الشياطين، فعلى المسلمين أن يجتنبوا ذلك. وهذا يحدث كثيرا من المشعوذين والدجاجلة الذين تتنزل عليهم الشياطين، فعلى المسلمين أن يجتنبوا ذلك. قال الإمام رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. وقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فأخبر الله رب العالمين بهذا الاستفهام الاستنكاري يوبخهم ويتهكم عليهم: أيها العرب الذين تستنكفون أن يكون لكم من ولدكم البنات وتحرصون على البنين، وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. إنك تبتعد عن أن ينسب إليك البنات ثم تنسب إلى الله جل وعلا البنات، أتصفون الله جل وعلا بما لا تصفون به أنفسكم؟ إن هذه قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة ناقصة غير مستوية غير تامة، فيها ظلم وجور. ويقع الظلم والجور على من؟ على ربكم الذي خلقكم فسواكم فعدلكم فصوركم في أي صورة شاء سبحانه وتعالى. وتقع ممن؟ منكم أنتم الذين تبتعدون عن نسبة البنات فتنسبونها إلى الله جل وعلا. ومن أنتم؟ أنتم العرب الذين يعلم حالهم مع المرأة شدة وغلظة، ويعلم حالهم مع المرأة من هضم حقوقها. إن هذا أمر عجيب أنكم تقسمون هذه القسمة، ومع من؟ مع الله رب العالمين. تعالى ربنا وتقدس سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى، أي بين همزة الاستفهام والفاء العاطفة جملة تفهم مما سبق في سورة النجم. بعدما قص ربنا سبحانه وتعالى ما كان من الأمر العجيب، أمر معراج النبي صلى الله عليه وسلم، أي فعلمتم ذلك فرأيتم اللات والعزى تنفع أو تضر من دون الله رب العالمين، أو هل رأيتم اللات والعزى يعرج بها ويرتفع بها إلى مكانة سامية؟ هل تجدون في هذه الآلهة الأرضية التي هي من أحجار وأشجار شيء من ذلك؟ أما آياتنا العظمى الكبرى فانظروا وتأملوا فيما حدث لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد شاهدتم ذلك بأعينكم لما استنكرتم الإسراء فأخبركم بما كان في بيت المقدس عيانا يصفه لكم صلى الله عليه وسلم. فهل تقرون بعد ذلك أنه صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به من الوحي هو كتاب الله وهو كلامه الذي ليس كمثله كلام فتؤمنوا؟ وهل بعد ذلك تعلمون أن هذه الأشياء من الأشجار والأحجار ليست بنافعة وليست تدفع ضرا عنكم؟ هل تؤمنون؟ إن هذا أمر عجيب أن يحدث ذلك من العرب، ولكن الحق أن هذا أمر ليس بمستغرب أن يصابوا بهذا التخنث الاعتقادي. نعم هو تخنث اعتقادي، وإنما أصيبوا به أول ما أصيبوا من جراء ذهاب عمرو بن لحي لعنه الله، وقد رآه رسول الله في النار يجر قصبه أي أمعاءه في النار لما ذهب إلى الشام، وكانت فظهرت فيها عبادة الأوثان، وتحولت ديانة النصارى من الإنجيل الذي جاء به عيسى بن مريم المسيح عليه الصلاة والسلام إلى الإنجيل الذي جاء به بولس هذا اليهودي الخبيث الذي حرف ديانة المسيح عليه السلام إلى ديانة وثنية مشكلة من ديانة الوثنيين واليونانيين والرومان وغيرهم، كما أراد عبد الله بن سبأ الخبيث وهو يهودي أيضا أراد أن يفعل ذلك في ديانة الإسلام، وقد كان لا سيما بعدما استطاع السبئيون الروافض لعنهم الله أن يكونوا دولة هاهنا في مصر، فانتشرت بعد عبادة المشاهد والأضرحة والقبور على يد هؤلاء السبئيين الرافضيين الذين يسمون بالشيعة كذبا، قبحهم الله وهم طاعنون في ديانة الإسلام هادمون لها من أساسها بفعل سيدهم الأول شيطانهم الأكبر ابن سبأ كما فعل بولس في ديانة النصارى. فلما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام فوجد أنهم يعبدون هذه الأوثان هذه الأصنام ويستجلبون منها نفعا ويدفعون بها ضرا، وجد هنالك المكانة الحضارية والمدنية، فظن كما يظن من يسمون بالمفكرين هذه الأيام أن أمر الحضارة والمدنية التي يعيش بها الناس في الدولة البيزنطية أن ذلك من جراء استجلاب النفع ودفع الضر من هذه الأصنام، فاستجلبها إلى بلاد الحجاز إلى بلاد العرب، فدبت عبادة الأوثان عندهم. ومعلوم أن الرومان واليونان كانوا مخنثين عقليا، فكانوا يظنون أن من الآلهة إناثا، فوقعت عبادة آلهة الإناث في العرب إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كما يعد القبوريين والخرافيين الأمانية في الدنيا والآخرة وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ولهم الخسران في الدنيا والآخرة. فوقع هذا التخلص الاعتقادي كما يحدث اليوم من العلمانيين والليبراليين واللادينيين، فإنهم عندما سافروا إلى بلاد الشرك بلاد الغرب بلاد الكفر ظنوا أن ما عندهم من حضارة ومدنية إنما هي من جراء ترك الدين دين الله دين التوحيد والشرك بالله، فأتوا بالعلمانية إما بنفي وجود الله وعبادة الإنسان وعبادة عقله وعبادة المصلحة والمنفعة، وإما بالعلمانية الشرقية وهي إثبات وجود الله ثم فصله سبحانه وتعالى عن المخلوقين، فللمخلوق أن يشرع وأن يحكم وأن يفعل ما يشاء حيث تكون المصلحة والمنفعة، فلغوا دين الله رب العالمين وما جاء به المرسلون وعلى رأسهم سيدهم صلى الله عليه وسلم، وجعلوا ذلك من الخرافات ومما يؤدي إلى التخلف والبعد عن الحضارة، فتركوا دين الله رب العالمين، وهذه زندقة وإلحاد في دين الله وشرك كشرك الأوائل سواء بسواء حذو القزة بالقزة. وهؤلاء إنما فعلوا كما فعل عمرو بن لحي وقد رآه رسول الله يجر قصبه في النار أي أمعاءه، لعنه الله وصلى الله وسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ اللات تقرأ على قراءتين، اللات وهذه قراءة الجمهور وهي مؤنث الإله، وتقرأ اللات بتجديد التاء وهي قراءة ابن عباس، وهي قراءة ابن عباس وابن الزبير وغيرهما رضوان الله على الصحابة أجمعين. واللات هو رجل صالح كان يلت السويق أي بالسمن للحديد، فلما مات قبروه وعبدوه من دون الله، ولا تنافي بين القولين. فعلى قراءة اللات بالتخفيف أنها صخرة كانوا يعظمونها ويعكفون عندها يستجلبون بها النفع والضر، وعلى القول الآخر أنه كان عكوف عند قبر هذا الرجل الصالح، والجمع أنهم كانوا يعكفون عند الصخرة التي هي على القبر، فهي عبادة للقبر وعبادة للصخرة يظنون أنها تنفع أو تضر سواء على سبيل الشفاعة أو الوساطة، وكل ذلك شرك بالله جل وعلا. أفرأيتم اللات والعزى؟ والعزى تأنيث الأعز، وهو مأخوذ من اسم الله العزيز، كما أن مناة مأخوذ من اسم الله المنان، فهم يلحدون في أسماء الله جل وعلا ويؤنثونها تعالى ربنا علوا كبيرا عما يقول الزنادقة والمشركون. فهذه كانت أحجار وأشجار تعبد من دون الله جل وعلا، وعلى ذلك فيكون تبويب الإمام باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما أنه قد وقع في الشرك الأكبر، إن كان يعتقد أنها تنفع أو تضر من دون الله، أو يتخذها شفعاء أو وسطاء إلى الله رب العالمين. وعلى هذا فالتبويب والترجمة بهذه الآية على بابه. وأما إن كان من يفعل ذلك إنما يفعله اتخاذا للأسباب ولا يعبدها ولا يدعوها ولا يتخذها وسائط ولا شفعاء، فهذا شرك أصغر، ويكون التبويب والترجمة بهذه الآية إنما هو من فعل السلف بالترجمة والاستدلال بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ولذلك سيأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومعلوم أنه لم يكفرهم، وإلا لأمرهم بتجديد دينهم رضوان الله عليهم وصلى الله عليه وسلم. فيكون التبويب على هذه البابة، وكما مر معنا في حديث في باب لبس الحلقة والخيط لما نزع حذيفة رضوان الله عليه الخيط من يد الرجل ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيكون تبويب الإمام وترجمته بهذه الآية إنما هو من هذا الجنس. وعليه فلا يشنع على أهل السنة خاصة في هذه الأزمان عندما يستدلون على أهل البدع من الخوارج والتكفيريين وغيرهم أو على العلمانيين ونحوهم بالآيات التي هي في الكفار وفي المشركين الشرك الأكبر، لا يشنع عليهم حينئذ، فهذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته وفعل السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام رحمه الله وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن يومئذ حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، وفي رواية قال سبحان الله، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، لتتبعن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وقال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة، والحديث عند أحمد وعند الطبري في تفسيره وعند ابن أبي حاتم وعند غيرهم رحمة الله على أئمة أهل السنة. هذا الحديث عن أبي واقد الليثي، وهو الحارث بن عوف، صحابي مشهور رضي الله عنه، توفي عام 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من العمر 85 عاما. يخبر رضوان الله عليه عندما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، لما فتحه الله رب العالمين بفضله ومنه على رسوله وأصحابه رضوان الله عليه، ثم خرج بمن معه إلى هوازن، إلى ثقيف، في غزوة حنين المعروفة. وكان من خرج معه من 10,000 الذين خرجوا من المدينة هم أصحابه قديم العهد به، وهم على دراية بما يجب لله جل وعلا من أمر التوحيد ونبذ الشرك. وكان قد آمن قوم هم حديث عهد بكفر، لأنهم آمنوا قريبا بعد فتح مكة، وهو خرج من فتح مكة إلى حنين. ولذلك قال أبو واقد رضي الله عنه معتذرا لما سيحدث بعده من هذا الطلب، قال: ونحن يومئذ حديث عهد بكفر. وذلك وبذلك يعلم أن من كان حديث عهد بإسلام، أو نزع من بادية ونحو ذلك، أو غاب عنه العلم، فإنه يعذر بجهله، كما هو معلوم من منهاج أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين مجاهدين في سبيل الله جل وعلا، وكان للمشركين سدرة، وهي شجرة النبق المعروفة، يعكفون عندها يعظمونها تعظيما، يظنون فيها السر، والسر عندهم هو الألوهية، أي النفع والضر من دون الله رب العالمين، وينيطون بها أسلحتهم، يتبركون بها، ويظنون أنها تعاونهم فيما هم مقبلون عليه من أمر الحرب، كما يحدث من الذين يجاورون قبر البدوي وقبر السيدة، وهذه القبور والأضرحة التي تدعى وتعبد من دون الله رب العالمين، يجاورونها، هو معنى يعكفون عندها، أي يلازمونها، فهو شرك سواء بسواء. وأما إن قالوا أننا لا نعبدهم وإنما نتخذهم قربة وشفاعة، فقد أخبر الله رب العالمين أن المشركين الأول ما كانوا يعبدونهم وإنما اتخذوهم شفعاء وسطاء، وأخبر أن هذه عبادة، فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا رد الشفاعة، فهذه شفاعة منفية في دين خير البرية صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة شركية. وأما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي تكون بإذن الله رب العالمين للشافع، وبرضاه عن الشافع والمشفوع، ولا يرضى الله رب العالمين إلا عن الموحدين، فهذه هي الشفاعة المثبتة. وأما رد القربى والوسيلة فهو قولهم أي قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإذا لا حجة للصوفية والقبوريين والخرافيين بهذه الادعاءات. وأما إن قالوا إن الشرك الأول إنما كان هي عبادة الأوثان فيقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء أقواما كانوا متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الأوثان ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد القبور ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وغير ذلك، كما مر معنا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخر ما هو معلوم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قالوا له اجعل لنا ذات أنوار قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إذا لا حجة لهم هاهنا أيضا. فتأمل في هذه الأمور. قال وكان المشركون لهم سدرة يعطفون عندها يلازمونها، كما قال إبراهيم لقومه المشركين ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يا أيها الناس ما هذه القبور والمشاهد والأضرحة والأشجار والأماكن والبقاع التي أنتم لها عاكفون ملازمون مجاورون تظنون أنها لها تصرف في الملك أو تدبير، اتقوا الله وانزعوا عن الشرك ووحدوا ربكم وإلا فإنه لا يغفر أن يشرك به سبحانه وتعالى. ولذلك اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم حدثاء العهد بكفر، وحدثاء جمع حديث أي قريب عهد بكفر. ولذلك يخشى على المرء الذي كان على حالة من معصية أو بدعة أو شرك أو كفر أن يكون في قلبه شيء من أمر قديم، فلذلك عليه أن يغادر المكان وأن يغادر الصحبة وأن يعتني بالتعليم بتعلم التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم ما يأتي مما يحبه الله وما يذر مما يبغضه الله رب العالمين. قال فقلنا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، والأنواط جمع نوط وهي التعاليق يعلقون عليها الأسلحة، وهذا معلوم أيضا عند الخرافيين حتى ها هنا في كرداسة كان عندما يسمى بسيل سليمان شجرة تأتي النسوة فيشققن مروطهن ويقطعن أشياء منها فيعلقونها تظن أنها إن فعلت ذلك حبب زوجها إليها أو إن كانت عانسا تزوجت ونحو ذلك، هذا أمر واقع حتى الآن ويحدث عند القبور والمشاهد. نسأل الله جل وعلا أن يطهر هذه البلدة من هذه الأمور، والحمد لله قد اندثرت ولكنها تعود رويدا رويدا، فحاربوها لله رب العالمين كما حارب المرسلون عليهم الصلاة والسلام، وإياكم أن تعود في بلدتكم هذه الأمور مرة ثانية. ونسأل الله جل وعلا أن يطهر أرض مصر جميعا من هذه الآلهة التي تعبد من دون الله رب العالمين، وأن يهيئ لها أمر رشد تعلو فيه راية التوحيد خفاقة وتندثر راية الشرك إلى زوال واندثار وموت بفضله ومنه، هو أرحم الراحمين وأجود الأجودين وهو القادر المتين سبحانه وتعالى. قال فقل له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ومعلوم أنهم ما أرادوا تعظيمها على الوجه الذي يعظمه المشركون ولا ظنوا فيها نفعا ولا ضرا، وإنما هي صورة كصورة، ومع ذلك قال الله أكبر إنها السنن إنها الطرق، لكم ستقعون في أمور تشابهون فيها من سبقكم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله آل يهود والنصارى، قال فمن يا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. فعلم أن الشرك واقع في هذه الأمة من أحاديث كثر معلومة، ومنها هذا الحديث والحديث الذي في الباب، وقد يشكل عليه إشكال، وهو حديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. والحق أن هذا الإشكال الذي يدفع به الصوفيون في مصر وفي غيرها في نحور أهل السنة من الموحدين هذا إشكال وليس بإشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عما في نفس الشيطان لعنه الله، وهو أنه لما رأى التوحيد قد انتشر في جزيرة العرب بالفتوح ودان الناس لدين الله رب العالمين ودخلوا فيه أفواجا، أيقن أنهم لن يعودوا إلى الشرك مرة أخرى، فأيس من ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما في نفس الشيطان لعنه الله وليس عن حقيقة الأمر. ولذلك أخبر في الأحاديث الأخرى أن ذلك سيقع في الأمة، فعلى الطائفة المنصورة على الفرقة الناجية أن يحذروا من الشرك ومن أهله وأن يدعوا إلى التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. أفغير الله رب العالمين الذي خلقكم فسواكم ورزقكم وكساكم ونعمه عليكم لا تعد ولا تحصى وأنتم لا تنكرون ذلك وأنى لكم، أفغير الله أبغيكم إلها، أتعبدون غيره سبحانه وتعالى؟ أتظنون أن أحدا يتصرف في ملكه غيره؟ إن هذا لظلم عظيم وشرك كبير، فعليكم أن تخلصوا النية لله وحده، وأن لا يلتفت الفؤاد في نفع ولا ضر إلا له وحده سبحانه وتعالى. فبوب هذا الإمام باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، وأتى بهذا الحديث العظيم ليبين أن الذين يعظمون بعض البقاع والقبور والأماكن أنهم قد وقعوا في الشرك سواء الأكبر منه أو الأصغر، فعليهم أن يتوبوا إلى الله رب العالمين وأن يخلصوا النية لله وحده لا شريك له. نسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا من الشرك كله، وأن يحققنا بالتوحيد على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.